مرتبطة بالشرع، المقصود بها المفاخر والمكارم التي ثبتت عن طريق الشرع، ثبتت عن طريق الشرع. وإلا فهناك عند بعض الناس في أعرافهم التي لا يقرها الشرع، قد تكون هناك مناقب في نظرهم، وقد تكون هناك مفاخر ومآثر يعتدون بها، لكنها ليست مما يعتد به في شرع الله. فالمقصود بالمناقب هنا المناقب، المفاخر والمآثر التي ثبتت في الشرع لبعض الأمم أو لبعض الأشخاص أو لبعض الطوائف ونحو ذلك. نعم، هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجود الخيرية في الناس، وأن الله سبحانه وتعالى كما فاضل بين الخلق بأجناسهم وألوانهم ومراتبهم، فاضل بينهم أيضا في أقدارهم في الدنيا. وهذا التفضيل دائر في الكون كله، في الأرض وفي الحيوانات وفي الأشجار وفي غيرها، تجد الناس يميزون شيئا على شيء بحسب المنفعة التي فيه أو بحسب الراحة أو بحسب الرغبة نحو هذا الشيء. لكن الخالق تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأمور اختص بفضله وبرحمته وبحكمته بعض المخلوقات بخصائص لم يعطها لغيرها، وليست مجالا للاعتراض. فلا يمكن أن يعترض أحد على الله سبحانه وتعالى ويقول لماذا أعطى هؤلاء وحرم هؤلاء. هو الخالق وهو صاحب الملك، له أن يختار ما شاء، والله يحكمه لا معقب لحكمه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وليس لأحد أن يقول لماذا اصطفى من هؤلاء الناس رسولا ولم يصطفه من أولئك، لأنه هو الخالق هو صاحب الملك، ولا اعتراض على المالك في ملكه. فالله سبحانه وتعالى ميز بعض العناصر وبعض الأقوام وبعض الأمم بصفات أهلتهم لبعض الأشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الصفات التي جعلها الله عند بعض الأمم وعند بعض الأقوام أنها ليست ملغاة في الشرع بالكلية، بل هي معتبرة إذا انضم إليها تأييد الشرع. تجدون الناس معادن، والمعادن مختلفة، فيه معادن خسيسة وفيه معادن نفيسة، لكن هذا لا اعتبار به بمجرده حتى ينضم إليه اعتبار الشرع. تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من كان خير الناس في الجاهلية وكتب الله له الإسلام وتفقه في دين الله كان خير الناس، انضمت إليه خيرية عنصره مع خيرية فقهه في دين الله. لكن إذا كان من خيار الناس في الجاهلية ولم يكتب له الإسلام فإنه لا يستفيد شيئا من ذلك. فأبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف كانوا من قريش، وقريش أشرف القبائل العربية، وهم قوم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يكونوا من المؤمنين ولم يكونوا من المهتدين، فلم يستفيدوا من ذلك شيئا. وبلال الحبشي وصهيب الرومي وإن لم يكونوا من قريش، لكن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنهم ورفع مقدارهم بماذا؟ بالإسلام. لكن إذا انضم شرف الأصل إلى نور الإسلام والفقه في دين الله سبحانه وتعالى كان نورا إلى نور، كان نورا إلى نور. يقول تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا بهذا الشرط. لن يكونوا خير الناس، المقصود بخير الناس أفعل التفضيل هنا أي أخير الناس وأحسنهم، المقصود به أن يكونوا من أهل الفقه في دين الله بهذا الشرط. إذا تحقق هذا الشرط كانوا خير الناس، وإذا لم يتحقق هذا الشرط لم يتحقق ما رتب عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث: وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشأن كما ذكر العلماء ولاية الأمر، ولاية الأمر. قال تجدون خير الناس في هذا الأمر، أي في هذا الشأن، أي في ولاية الأمر، أشدهم له كراهية. من لا يرغب فيها، من لا يحبها، ولكنه يبتلى بها، هذا هو خير الناس في باب ولاية الأمر، الذي لا يتطلع إلى هذا ولا يسعى إليه لكنه يبتلى به، كما ابتلي به أبو بكر رضي الله عنه، وكما ابتلي بأمر المسلمين عمر وعثمان وعلي، ما كانوا يحبون هذا الأمر، لأن الإمارة فيها تبعات، كما أن لها حسنات. إذا عدل الإنسان وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى كان له أجره وأجر من عدل فيهم، لكن أيضا لها تبعات، تحتاج أن يكون الإنسان متيقظا، أن يكون متابعا، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأل كل راع عما استرعى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلهذا كان خيار الصحابة يكرهون هذا الأمر، لا يحبونه، لا يريدون أن يدخلوا أنفسهم في مساءلة ولا في تبعات تفريط أو إهمال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، والعياذ بالله، تجدون شر الناس ذا الوجهين، وذو الوجهين هو المنافق والعياذ بالله. يأتي هؤلاء بوجه يذكر له أنه منهم وأنه معهم، فإذا ذهب إلى أعدائهم غير وجهه وذكر له أنه معهم وأنه منهم وأنه صديقهم وأنه يحبهم، ولكن حاله كما قال الله سبحانه وتعالى: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا اشتد غضب الله سبحانه وتعالى على المنافقين، وكان عذاب المنافقين أشد أنواع العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، لأن هذا والعياذ بالله خائن، لا يؤتمن، ليس له أمان، يأتيك فيظهر لك الصداقة والمودة حتى يأخذ ما عندك، ثم يذهب إلى عدوك فيفعل معه مثل ذلك، وهو في كلا الحالين ليس بصادق ولا مخلص، إنما يتبع شهوته ويسعى إلى مصلحته، ليس عنده من الأمانة ولا من رعاية العهد ولا من الوفاء شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تجدون شر الناس، أي أشرهم والعياذ بالله، ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. هذا الحديث يؤكد ما مر سابقا من أن خير الناس من يكره أن يتولى الأمر حتى يبتلى به، فإذا ابتلي به صبر واحتسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وفي هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام منزلة قريش، قومه صلى الله عليه وآله وسلم. قريش قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أشرف القبائل بلا منازع، ولهذا اختار الله سبحانه وتعالى أن يبعث رسولا من هذه القبيلة حتى لا يتهم، وحتى يقبل به جميع العرب، لأنه لو بعث من قبيلة مغمورة أو من أمة لا تعرف لما قبلوا قوله، لكن إذا بعث من هذه القبيلة المشهورة المعروفة صاحبة المكارم والمنزلة بين القبائل، كان هذا أدعى لتقبل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يبين أمر الخلافة العامة. فيه عندنا في الولاية أمران: خلافة المسلمين عامة كخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء لم يكونوا ولاة أمر للمسلمين في قطر من الأقطار، بل كانوا ولاة أمر المسلمين في جميع الأقطار. فولاية أبي بكر رضي الله عنه كانت عامة شاملة لكل أقطار المسلمين، وكذلك ولاية عمر، وكذلك ولاية عثمان، وكذلك ولاية علي. فإذا كان الأمر في جانب اختيار خليفة للمسلمين تشمل ولايته جميع بلدان المسلمين، وهذا الأمر غير موجود الآن، لكن لو كان هذا الأمر فإنه لا يكون إلا قرشيا، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رواه أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأئمة من قريش. وبهذا احتج أبو بكر رضي الله عنه وهو القرشي، احتج على الأنصار. الأنصار بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلموا أنهم آزروا النبي عليه الصلاة والسلام وناصروه، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، يقولون لأبي بكر رضي الله عنه، يعني من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. فأبو بكر رفض وقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. فلما ذكر لهم هذا قبلوا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، يعني في ولاية أمر المسلمين العامة، عندما تكون هناك ولاية عامة للمسلمين، مسلمهم تبع لمسلمين، المسلمون لا بد أن يدخلوا في هذه الولاية كولاية أبي بكر وعمر ونحوها، وكافرهم تبع لكافرهم. قبل الإسلام كان أهل مكة هم سادات العرب، وكان الكفار يتبعونهم على كفرهم، فهم سادات في الجاهلية وفي الإسلام. وهذا لا يكون إلا لمن تمسك بهدي الله سبحانه وتعالى واستقام على أمره، مع أننا نلاحظ أنه بعد العصور الأولى، عصور الإسلام الزاهرة، أصبح هناك ولاة أمر للمسلمين متعددين، لم يعد لهم خليفة واحد يجمع شملهم، وأصبح في كل بلد من بلاد المسلمين ولي أمر، وهذا تجب له الطاعة. إذا جمع شمل المسلمين وأقام فيهم شرع الله تجب طاعته حتى وإن لم يكن من قريش. لكن إذا كانت هناك ولاية عامة تشمل جميع أقطار المسلمين وباختيار المسلمين، فيجب أن يكون هذا من قريش. نعم، قال: مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. عن معاوية رضي الله عنه، وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله تعالى ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان حريصا على العبادة والزهد وسماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له صحيفة يكتب فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يروى أنه كان يقرأ في التوراة، كان يقرأ في التوراة، فوجد في التوراة بعض الأخبار أنه سيكون ملك من العرب من قحطان، فبدأ يحدث بهذه الأحاديث في ذلك الزمن في أيام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فغضب معاوية رضي الله عنه لأنه لم يبلغه شيء من ذلك، ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث في هذا الأمر، وخشي أن يتطاول الناس فينسوا ويجحدوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحقية قريش بالولاية العامة لأمر المسلمين، والعهد كان قريبا بالخلافة الراشدة، ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام فأنكر هذا الأمر، مع أن هذا الأمر الذي حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد ثبت في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه من علامات الساعة أن يقوم رجل من قحطان يملك الناس بعصاه، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. فهذا دليل على أن هذا الحديث الذي كان يحدث به عبد الله بن عمرو بن العاص إما أن يكون قد تلقاه عن التوراة وليس له ولم يعلم أنه موجود في السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان يعلم ذلك ولكن معاوية رضي الله عنه لم يبلغه هذا الخبر فلم يشأ أن يسترسل الناس في هذا الحديث وينسوا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن من حق قريش بولاية المسلمين العام. وإلا فهذا الحديث ثابت، فإنه بعد نزول المهدي في آخر الزمان يأتي هذا الملك من قحطان، يأتي هذا الملك من قحطان كما دلت عليه الأحاديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله. في الأحاديث المتقدمة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة لم نشر إليها هنا نستدركها، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في على وجهه ما أقام الدين. يعني هذا الأمر ليس لقريش ضربة لازم، لا، الأمر أمر المسلمين مرتبط بإقامة الدين، لا بد أن تكون الطاعة لمن يقيم دين الله سبحانه وتعالى، فإن كانت خلافة عامة كخلافة الخلفاء الراشدين فهذه اشترط لها القرشية واشترط لها العلم والتقى إلى آخره، وإن كانت من غيرهم كما هو الحال الموجود في أقطار المسلمين بعد عصر الإسلام الأول، فإنه إذا اجتمع أمر المسلمين على أحد وأقام فيهم دين الله فإنه تجب له الطاعة، تجب له الطاعة حتى وإن لم يكن صاحب ولاية عامة، تجب له الطاعة حفاظا لمصلحة المسلمين ودرءا للفساد عنهم حتى ولو لم يكن قرشيا، حتى ولو لم يكن قرشيا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه بيان لفضائل هذه القبائل ومزاياها. قال: قريش والأنصار، الأنصار هم أهل المدينة وهم الأوس والخزرج، وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية ليس لهم مولى دون الله ورسوله. هذا ثناء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذه القبائل لأنها أسهمت في مؤازرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي نشر دعوته وفي الدفاع عن دينه، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهم هذا الفضل، قال: هم موالية. هم موالية مقصود بهذا القرابة والصلة والفضل، لأنه عندما يكون تكون قبيلة يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم موالية، هذا يدل على قربهم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال: ليس لهم مولى دون الله ورسوله، والذي يكون الله ورسوله مولاه فإنه لا يخشى عليه شيء. لكن هؤلاء إنما اكتسبوا هذا الفضل بسبب التزامهم بدين الله، فالذي يستمر على هذا هو الذي يحوز هذا الفضل، والذي ينقص ويغير ويبدل فإن الله سبحانه وتعالى لا يأبه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. يعني هذا كما قلنا في الأحاديث المتقدمة في ولاية المسلمين العامة في الخلافة التي تجمع جميع أقطار المسلمين، وهذه ليست موجودة، لكن إذا وجد شيء من ذلك فيجب أن يكون في قريش، هذا حكم شرعي. القرشية من شروط الخلافة العامة. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قوم جبير بن مطعم رضي الله عنه وقوم عثمان بن عفان هؤلاء من قريش، وهم من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، جدهم أجدادهم وأجداد النبي عليه الصلاة والسلام وأجداد بني المطلب كلهم أولاد عبد مناف، كلهم أولاد عبد مناف، جدهم واحد. فهؤلاء مشوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن سبب تفرقته بينهم وبين بني عمومتهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أفاء الله عليه الفيء، الفيء جعله الله سبحانه وتعالى أقساما، وجعل منه قسما لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، فجعل قسما منه لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هذا الفيء قسمه النبي عليه الصلاة والسلام، حصة ذوي القربى جعلها لبني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بقية أولاد عبد مناف منها شيئا. فذهب إليه جبير بن مطعم وعثمان بن عفان فسألاه: لماذا هذه التفرقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. إنما بنو هاشم وما بنو المطلب شيء واحد. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جهر بالدعوة ونابذته بطون قريش كلها، لم يثبت معه إلا قومه بنو هاشم وبنو المطلب. بنو المطلب هؤلاء رضوا بأن يدخلوا في الحصار مع النبي عليه الصلاة والسلام وقومه بني هاشم في الشعب، مؤازرة لهم ومظاهرة لهم على بقية بطون قريش. فكافأهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعلهم مع بني هاشم في الفيء، قال: إنهم لن يفارقونا في جاهلية عندما كانوا في مكة ولا في إسلام، دخلوا في الإسلام معنا. نعم، هذا كله أيضا بحكم الله سبحانه وتعالى، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا إلا بوحي من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وهذا فيه دليل على منقبة بني هاشم وبني المطلب من بين بقية بطون قريش، أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بهذا الفضل، وهو أنه لهم جزء من الفيء. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث له علاقة وطيدة بالأحاديث المتقدمة، لأنه إذا ثبتت فضائل وثبتت مناقب لبعض القبائل أو لبعض الأشخاص، قد يكون هذا سببا دافعا لبعض الناس أن ينتحل نسبا إليه، أن ينتسب إليه، ينتسب إلى بني هاشم أو ينتسب إلى قريش أو ينتسب إلى أسلم أو مزينة إلى آخره، وهو ليس منهم. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين به شؤم من صنع ذلك، من ادعى شيئا من هذا وهو يعلم أنه ليس من أهله، فإنه يبوء بعذاب الله العظيم. يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، والمقصود بالكفر هنا المعصية، المقصود بالكفر هنا المعصية، وليس المقصود به الكفر المخرج عن الملة إلا إذا استحله الإنسان. المعصية لا تخرج من الدين إلا إذا استحلها الإنسان، فالذي يزني عاصي ولا يخرج من الإسلام بزنا إلا إذا استحل الزنا، إذا استحل الزنا ورفض حكم الله في الزنا هذا يكون كافرا والعياذ بالله. كذلك من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، إذا كان يعلم حكم الله في هذا وأنه لا يجوز واستحله قصدا فإنه يخرج من الإسلام، لكن لو لم يكن مستحلا له وضعف وفعل هذه المعصية فإنه فعل أمرا عظيما، فعل أمرا عظيما. قال: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. من ادعى قوما ليس لهم فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. والذي يدعي شيئا من ذلك إنما يفعله لسبب، قد يفعله ليسكن معهم، قد يفعله ليتزوج منهم، قد يفعله ليأكل معهم من مال عندهم أو ليرث معهم من إرث حصل لهم إلى آخر ذلك. هذه أسباب كثيرة قد تدعو الإنسان لأن يفعل شيئا من هذا، لكن عليه أن يتذكر العذاب الأليم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن صنع ذلك. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، يعني من ادعى أنه منهم وهو ليس منهم وهو يعلم ذلك، فليتبوأ مقعده من النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن أسبابها، ورزقنا وإياكم التوفيق والهداية، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.